القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من ساحة سيدي علي السماك رضي الله عنه بحي راغب بمدينة الإسكندرية. نعيش في رحاب الابتهالات الدينية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمدي محمود عمار. يا رب يا آه إليك غزير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يا ربنا العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا ايها الاخوة المؤمنون اذن الشيخ محمد محمود عمار لصلاة الفجر في هذه الساحة الطاهرة ساحة العارف بالله سيدي علي السماك رضي الله عنه وارضاه بحي راغب بمدينة الإسكندرية.